بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والارض جعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ارباع يزيد الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير. ما وما يمشي السماء مخصوصاً يقول من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Oh, my God. ولئن سألتهم من أحدهم من بعد إنهم كان Thank you.